تيقولوا سمعت، تيقولوا أطعت، تيقولوا طيب، تيقولوا نعم، ما كاينش ما اقتنعتش، ما كاينش ما يمكن ليش، ما يمكنش. تيحاول الانسان تيدير جهده كله، هذا فقط الا كان سيد كيملك واحد اخر، فكيف بسيدنا كلنا، فكيف بحبيبنا، فكيف بربنا سبحانه وتعالى. اذا انك تكوني امه معنى هذا اللي طلبها منك سبحانه وتعالى حتى حاجه ما تعجزك، تديري جهدك وكثر من جهدك باش توصلي انك تحققي داكشي اللي كينتظر الله منك سبحانه وتعالى. وكذلك اللي كيطلب منا نجتنبوه اننا نعملوا جهدنا كله باش نجتنبوه، هذا هو باش تحقق فينا العبوديه لله سبحانه وتعالى. فاذا قلت لك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا سالك عبادي، وتنسبنا اليه، فاذا سالك عبادي عني فاني قريب. نعم اختي، هو اقرب الينا من حبل الوريد، هو اقرب مما تتصورين، هو يعلم ما توسوس به نفسك اختي، الخبايا ديالك والنوايا ديالك والمسائل قبل ما تفكري فيها كيعرفها الله سبحانه وتعالى، وكيعرف السر والباطن ديالك، وكيعرف كل ضره منك، كل خليه منك، كيفاش تتمشى وشنو فاش تموينتيه وكيفاش التصرفات والحركات ديالك. فاذا اختي هو قريب وقريب جدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أخواتي لاحظي بأنه سورة البقرة، وفقط نذكره سورة البقرة مثلا، تهدرنا على تيقول له: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الروح في سورة أخرى قل. ولكن هنا أختي ما كينش قل، ما كينش الوسيطة ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى والو، بقوة القرب سبحانه باش يزيد يتفتح النفس ديالنا لهذه الآية العظيمة الجميلة جدا. قال له: إذا سألك عبادي عني ما كاين لا قول ولا والو، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أجيب، تيجاوبك يا أختي، كيسمع لك، كيتصمت لك، وكيعرفك، وكيصلح ما بيك، وكيستجب للنداء ديالك، وكيعطف عليك، وكيرحمك أكثر من اللي ترحمك الوالدة ديالك. نعم أختي، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أي داع، ماشي بالشرط يكون ملتزم، ماشي بالشرط يكون تعبد الله بالليل وبالنهار، أي داع وإن كان ضال ودعا الله وطلب الهداية كيعطيها لله. كل من واحد يلتجئ إلى الله إلا وتلقاه قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن شنو كيطلب منا أخواتي؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أختي، كيف أنت كتهزي وتقولي له: أعطيني يا ربي، ونفعني يا ربي، وتفكرني يا ربي، وحيل علي هذا الكرب وهذا الشدايد، وارزقني، ونزل علي السكينة وطمأنينة، وارحمني وشفيني. وكي كتطلبيه سيطلب حتى هو منك مسائل أختي، باش تحقق العبودية ديالك ليلو سبحانه وتعالى، باش يختبر الإيمان ديالك، وباش يعرفك واش فعلا حتى أنت لجأتي له وآمنتي به ومستعد أنك تستجبي للنداء ديالو والدعاء ديالو ولا لا. فليستجيبوا لي. إذن اللي قالها الله تنقلوا بسم الله. قلنا أختي أول حاجة بالنسبة للنساء مثلا أننا توضعي الخمار ولباس الحشمة عليك، فكيفاش أنك كتقولي أنا مقتنعاش، أنا بقى ما فهمتش، أنا يا من بعد أنا دي ما قدش عليها، ومن بعد ما تتحشمش الزيت ديك وتقولي له عطيني وعطيني كل نعم بعد اللي كتقلبي فيها أولا وقبل كل شيء، ومن نار فين خلقتي وقبل ما تخلقي، والنعم كلها اللي موجد لك فهي منه سبحانه. فكيف أنت تتعيطي له بالليل ومحتاجة له في كل طرفة عين، ومحتاجة له في كل نفس، ومحتاجة له في كل وقت، وتتهزي يدك وعطيني عطيني، وأنت شرويطة فوق راسك قالك ديريها ما قدرتيش ديريها وما باغياش ديريها وخايفة منها، تيقول لك غطي البصر فتغطي البصر، تيقول لك حضي اللسان ديالك والجوارح ديالك فتحفظيهم، تيقول لك قومي بالصلاة ديالك في الوقت ديالها وقلبي على الخشوع فيها واجتهدي كتعملي هاد المسائل، تتصومي الصيام اللي يرضي الله، تطيعي الله في الزوج ديالك وفي وليداتك وفي الجيران ديالك وفي السلوكيات وفي المعاملات ديالك، فين هي الاستجابة ديالك لله سبحانه وتعالى؟ تيقول لك فليستجيبوا لي، استجبي حتى انتيا، اللي قال قولي بسم الله، عمري كله نعطيه باش نتقرب من الله وباش يرضى عليا الله. ماشي تكوني كديري هذه المسائل كوني متاكده بانه سبحانه وتعالى حتى انت فوق ما تقولي ربي يقول لك امتي انا معك شنو بغيتي، ويعطيك اكثر من اللي كتطلبي اختي، اكثر من اللي كتمني، واكثر من اللي كتطلبي بكثير بكثير بكثير. اذا فليستجيبوا لي، اذا استجيبي لربك وليؤمنوا بي. نعم اختي، الايمان الراسخ الشامل الكامل لما فيه لا تبذب ولا شك ولا ارتياب، تامني بالله سبحانه وتعالى وجميع كتبه وبجميع رسله وبجميع ملائكته وباليوم الاخر وبالقدر شره وخيره وبالنار وبالجنه وبكل ما يعني اللي تعلمتي في الكتاب وفي السنه كله عن اليوم الاخر، كل شيء تكوني مؤمنه به. ومن بعد قلنا ربي عز وجل لعلهم يرشدون يعني يعقلون. فإذا أختي الآية جميلة وجميلة جدا، تقول النبي لا سولك علي أنا قريب، أنا موجود، أنا كنستجب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن حتى أنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاجتهدي أختي، اجتهدي في الاستجابة لله، وما يضحكش عليك الشيطان، وما يضحكش عليك العقل ديالك، وما تقوليش لا وخلاص، هذا عصر آخر، هذا وقت آخر، هذا زمن آخر. يا أختي القرآن نزل لجميع الأزمنة ولجميع العصور وإلى يوم القيامة، فاستجيبي لربك قبل ما يجي نداء الموت، وقبل ما يجي ملك الموت، وتلقاي راسك ما اكتسبتيش في إيمانك خير وما درتي والو، وتبقاي تحسري فتقولي ولا تطلبي الله حتى يستجبي لله، وحاشاه واش يخيبك سبحانه وتعالى. فارفعي أختي يديك بالدعاء، وما أشرف وما أعظم وما أجمل أن يرفع المسلم الموحد يديه إلى الله في ذل وافتقار ومسكنة، في إخلاص وإلحاح، في احترام وإجلال وتعظيم، مع حسن الظن واليقين بالإجابة. فضرعي وتقربي وابتهلي إلى ربك سبحانه وتعالى، ما تحشميش يا أمة الله، ارفعي يديك بالدعاء، ارفعيهما في إجلال وفي تعظيم لله، في إلحاح. لحي عليه ربي، تيحب العبد الملحاح، تيحب الصوت ديالك وانت كتناديه وانت كتناجيه سبحانه، وانت كتقولي له يا ربي انا ما عندي حد من غيرك، انا امتك الضعيفه، انا دائما وابدا فقيره اليك يا ربي، لن ابرح بابك حتى تحقق لي الامنيه ديالي يا ربي، انا دائما واقفه في بابك، انا دائما في حاجه الى معيتك والى رحمتك والى عفوك والى مغفرتك. عيط له بالليل وبالنهار، عيط له بقلبك، ناديه بقلبك وبلسانك وبعقلك وبجوارحك كلها وبكل ما فيك من طاقه ومن جهد، عيط له سبحانه وهزي يديك، فهو منظر جميل وجميل جدا، تحبه الملائكة وتحبه الكرام الكاتبين، ويحبه ربي عز وجل. تيحب الغني اللي تيعيط له في الليل، وتيحب الفقير، وتيحب المريض، وتيحب كل نوع من الناس ومن العباد، حتى تهز يدك اختي ما اجمله. فما تبقيش تبخلي على نفسك ولا تدعي وانت في تكبر، ولا تدعي وانت غير خلاص، لا، عيطي له وتهزي وانت كتعيطي له بالمشاعر ديالك كلها، عيطي له سبحانه، وانا متاكده بان يجيك الجواب، ويجيك بالفيض، ويجيبك بكثر من داكشي اللي كتطلبي يا امة الله. نعم قلنا ودائما تحسني الظن بالله، ما تقوليش وانا تنعيط، لا، عيطي وكوني متاكده بانه هو سبحانه وتعالى حتى حاجه ما عنده مستحيل. نعم، فهو يعطي سبحانه وان انعدمت الاسباب وان انقطعت الاسباب. بحيث يقول لك عقلك هذيك حاجه مستحيله، مستحيله تحقق لك انت، ما يمكنش، ولا يجي الشيطان يقول لك راهي تتخربقي، لا، حتى حاجه ما كتستحل على الله، هو على كل شيء قادر، كيعطي بالاسباب ومن غير اسباب. وحنا غادي نشوفوا ان شاء الله امثله من القران، نخطو بعض الانبياء اخواتي، مثلا سيدنا يونس عليه السلام. إلا جينا بعقلنا القاصر وإلا جينا بأساليب ديال الدنيا وبأسباب الدنيا، تقول الراجل دخل البحر، يعني رمى راسه في البحر، شارك في القرعة وجد فيه وتلقى في البحر، أمر الله سبحانه وتعالى الحوت باش يلتقمه، واش اللي كلاه الحوت؟ بقي له ما يشوف الدنيا، بقي له ما يشوف الحياة، بقي له ما يهضر وما ينطق وما يأكل مرة أخرى، هذه بأسبابنا احنا، بعقولنا احنا. أما شنو تورينا الله سبحانه وتعالى؟ نادى سيدنا يونس عليه السلام، ويونس إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات. نعم أختي، نادى في الظلمات، أي ظلمات؟ ظلمات أختي البحر، وظلمات بطن الحوت، وظلمات الكرب والشدة اللي كان سيعاني منها. وشنو قال؟ أنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أجمل هذا النداء. قال له بعدك أولا توحيد، تيوحده تكشي باش أختي عمرك ما تنسي كلمة التوحيد، حتى شي موطن، حتى شي مكان، حتى شي نادي بها في كله، قد كتري الشهود عليك، وفين ما مشيتي تكون كلمة التوحيد رطب بها اللسان ديالك. قالوا لا إله إلا أنت، تيوحده وربي تيحب التوحيد بزاف، سبحانك، تسبيح، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب. وهنا أخواتي الملائكة قالت الله سبحانه وتعالى، كان سمع واحد الصوت بعيد بعيد بعيد، معروف لدينا هذا الصوت، تنعرفه ولكن راه بعيد. باش عرفته الملائكة؟ قولوا لي باش عرفته؟ لأنه ماشي حتى طاح في هذه الشدة عاد عيط لله. الملائكة كتعرفوا حيت ديما كان من المسبحين، تيقولها لنا ربي سبحانه وتعالى أنه لولا أن كان من المسبحين كان دائما تيسبح الله وتيذكر الله وتيتضرع على الله وقريب من الله سبحانه وتعالى. فحتى محيط طاح في هذه الشدة وفي هذا الكرب، ملائكة قتلوا صوت معروف بعيد جدا، قالها أنا عرفته، هذاك عبد يونس عليه السلام. نعم أختي، ورد نجاه الله سبحانه وتعالى وعاود رجع للقوم ديالو، ومن بعد كانت حياة أخرى وشكل آخر. فهمنا الأخوات؟ وقالنا ربي كيف نجاه؟ هو كينجي جميع المؤمنين. إذا كل من كان في الغم وفي الهم وتيستجب لله وتيذكر الله في الشدة وفي الرخاء، إلا وربي تيستجب له سبحانه وتعالى نهار اللي سيعيط وكيكون في الضيق وفي الشدة. معنى هذا أختي أنه سيدنا يونس بيقولنا احنا يا أختينا بأسبابنا ديال الدنيوية وبالعقلية ندخل ما صافي فتفوت، ولكن عمر الفوت ما تيفوت مع الله سبحانه وتعالى. نعم، سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى جينا أختي نأخذ بأسباب الدنيا كذلك الرجل كبر بالساف ومراته كبرت ومع ذلك ربي رزقهما الولد من غير أسباب الدنيا. ربي سبحانه وتعالى صفت له الملائكة اللي بشرته باش بغلام حليم وعليم فينا إسماعيل عليه السلام. نعم إذا ما حتى شي واحد ما يقنط من رحمة الله وما تقوليش فات الفوت ما كاينش. كذلك بالنسبة أختي ليلو وسيدنا إبراهيم أقذف في النار بنو لبنيا نقذفه في النار ولكن النار هي تتحرق لكن ربي جعلها بردا وسلاما عليه عليه الصلاة والسلام حيت نادى الله قال له حسبنا الله ونعم الوكيل وكان دائما حتى تذكر الله وتدعي إلى التوحيد وهرس الأصنام إلى آخره. سيدنا زكريا عليه السلام كذلك كبر مراته كانت عاقر وشعل الرأس شيبة وهكذا الله سبحانه وتعالى رزقه بالولد على كباره. نعم وخل أسباب ديالنا حنايا من قطعة عندنا سيدنا أيوب عليه السلام بالنسبة للمرض أختي مرض مدة طويلة زمن طويل هو تيعاني من المرض تيقاصي وعيط الله سبحانه وقال له ربي ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ربي سبحانه وتعالى استجب له فكشفنا ما به من ضر وكأنه أختي كلمة كشفنا يعني ربي سبحانه وتعالى بسرعة هز عليه داك الشيء كل اللي كان تيعاني منه حتى أنت واخا يقولوا لك الأطباء هذا المرض مزمن وهذا المرض راه هو قدام فيك بزاف وهذا المرض ما عنده حتى شي علاج وهزوها وديوها للدار عيطي مولاك سبحانه وتعالى اللي تيشفي واللي تيعافي من غير أسباب الدنيا وتكون أسباب ولا ما تكونش الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فتنعيطن الله في كل وقت وما تنسوش بأنه راهو قريب منا وراهو سبحانه تيقول لي شيء يكون فيكون. تعلمنا كذلك أختي سيدنا سليمان بشكل آخر كيفاش أننا نجيب الله سبحانه وتعالى ونشكره أول العنى لعمل اللي أعطانا فشنو قال له قال له ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم أختي عطاه ربي الغنى وعطاه الخير كله ولكن ما عمره ما نسى شكر الله وكنت يشكر بواحد الشكل لذيذ جدا. سمعي أختي أوزعني ما معنى كلمة أوزعني أجمعني كلي أجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي وتوجهاتي اجمعني كلي اجمع طاقاتي كلها أولها على آخرها وآخرها على أولها لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى والدي. نعم أختي نداء قريب مباشر متصل من إبراهيم عليه السلام ما أجمله. نعم أختي ما نتعلموش احنا نهضر مع الله بحال هكا شكي كيقول لي اجمعني اجمعني كلي اجمع في الطاقة اللي فيا كلها والخلايا ديالي والكلمات ديالي واللساني وجوارحي وحواسي كل شي بغيتو يشكرك بغيت كل ما فيا كل ضرة فيا تشكرك على هذا الخير اللي عطيني. احنا كنشكروا هكا اخواتي احنا مصابين ما نساوش يا ربي لك الحمد ولك الشكر واول شكر اختي هو الطيعيه اول شكر وما تقوليش اختي المنهج جاني صعيب انا ما قديتش على هذا الشيء يا اختي كلفك شما كلفك راه في مصلحتك احنا غادي نشوفوا من بعد في واحد الحديث قلتي باذن الله الا بقينا شويه الوقت وهو انه ربي غني عنا وعن عبادتنا راه هي اعمالنا توفيها لنا وتيخبيها لنا فعندك تحكي راكي تتنفعي هو ولا غادي تضريه هو الا ما عبدتيش ولا ما تبعتيش المنهج ديالو راه ما تنفعي الا نفسك ولا ما درش راه ما غدر الا بك اما ربي غني عنا جميعا. سيدنا يوسف عليه السلام اخواتي تعلمنا القران كذلك انه المحن كلها اللي دات منها شكون اللي نجاه منها سبحانه شكون اللي نجاه من غير الله سبحانه وتعالى من اللي طاح في البير شكون اللي خرجوا من البير من اللي دخل السجن من اللي تباع بثمن بخس من اللي كان تيعاني مع زوجة العزيز وهو في المحن وفي الشدايد الله سبحانه وتعالى كينجيه من هذه ونجيه من الاخرى ونجيه من الاخرى ومن بعد محيط صبح على خزائن الارض ومحيط جمع الشمل ربي سبحانه وتعالى به بالاباء ديالو بالخوت ديالو وخروا له سجدا وتحقق الرؤيه ديالو شنو قال الله على وبقى مشغول بديك النعمه اللي هو فيها بقى مشغول بديك الابهه اللي هي فيها ضل عند الله وتيقول له ربي ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره واش تيطلب توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. هادشي اللي كيطلب تيطلب حسن الخاتمة تيقول له توفاني تصوري تيفكر في الموت وفي عز النعيم توفاني مسلما وألحقني بالصالحين يا ربي توفانا جميعا مسلمين مؤمنين موحدين وألحقنا بالصالحين. شتو شتا نتعلموا من القرآن يا الأخوات وغادي نقولوا إن شاء الله أخواتي شنو يمكن نحن نسألوا الله شنو يمكن نسألوا أخواتي في عطم نبقاو نسألوا مسائل تافهة قطي في الصحيح قطي في اللي غني يفعك مسقم مثلا في الحياة الدنيا نتضرعوا له أنه يوفقنا لحفظ القرآن كله والعمل به قل اللهم لا تقبض روحي إليك حتى أعلم كتابك كله وأعمل به حفظ القرآن شي كبير يا الأخوات، باش يمشي عنده يوم القيامة يبقى يكون القراي قراي ورقاي، وآخر ما كان عندك في الجنة هو آخر حرف من كتاب الله تقرأيه بإذن الله. طلبي منه أنه تلمي بالسنة النبوية الشريفة وتعلميها كلها وتعملي بها كذلك. نطلبوا منه أختي حسن الخلق مع جميع خلق الله، وأن يطهرنا قلبا وقالبا. قل له يا ربي طهرني قلبا وقالبا واعطيني حسن الخلق مع جميع خلقك. وأختي خصك تحسي بأن قلبك تيحب الخير للناس كلهم، ما بقالك شي حس البغض ولا الكراهية لشي مخلوق. وخلي ظلمك وخلي هضر فيك وخلي شتمك، انت كتطلبي الهداية لكل واحد وكتقولي له يا ربي ما كيفهموش، يا ربي علمهم وفقهم، انا مسامحهم ولن اطالبهم بشيء يوم القيامة. خصنا نطهروا فعلا قلبا وقالبا اختي، وطلبي منه ما كاينش اللي يطهرك من غيره هو سبحانه. نسأله اختي اللقمة الحلال، طلبي منه انه يعطيك اللقمة الحلال ويكفيك بفضله عمن سواه، ويغنيك بفضله عمن سواه، ويكفيك بحلاله عن حرامه. نعم اختي اللقمة الحلال شي كبير، كاين اللي تياكل من الحلال ومن الحرام وماشي شغله يتعمر البطن ديالو، ولكن صوري أنه تقدر رسلا ما ترفعش 40 يوما باش بواحد اللقمة الحرام. فإذا نسأله اللقمة الحلال ونسأله القناعة وهو كنز لا يفنى، ونسأله أن يقينا السيئات ويحول بيننا وبين معصيته. فكل نهار قل له يا ربي يا ربي قيني السيئات وحول بيني وبين معصيتك، يا ربي لا تركنيش لشياطين الجن والإنس، يا ربي طرفة عيني لا خليتيني بوحدي، غادي نهوى وغادي نمشي وغادي نعاود نحبط الأعمال ديالي وغادي نعاود نشتت الحسنات ديالي. يا ربي قيني السيئات وحول بيني وبين معصيتك، وابعد منا بيننا وبين شياطين الجن والإنس ما بعدت السماوات عن الأرض. وقل له اللهم وفقنا إلى أرقى درجات العبودية لك، يا ربي بغيت نوصل حتى أنني يرجع كل أغلى ما عندي هو عبادتك وهو طاعتك، وهو نفضل كل شيء كل شيء لكي يرضك عن هواي. نعم نطلبوا منه نبلغنا أرقى درجات الحياة منه وخشيته والشوق إلى لقائه، ما نبقاوش نخافوا من الموت وما نخافوش من هذا، بل نشتاقوا إلى لقائه ونكونوا فرحانين باللقاء ديالو. علاش؟ حتى نديروا جهدنا كله باش يرضى علينا، وكذلك كنعرفوا بأن الجزاء وافر عند الله سبحانه وتعالى. نطلبوا منه أنه يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرضى عنا رضا لا سخط بعده. نعم أختي هذه أدعية جميلة جدا وفيها فائدة عظيمة جدا، إلا حفظت كتاب الله وعملتي بالسنة وكان قلبك طاهر وتتحب للناس كلهم وكتاكل اللقمة الحلال وعندك القناعة وبعيدة عن السيئات وعن المعاصي، وتيصرفك عن شياطين الجن والإنس وتيحفظك وتيرقى بك في الإيمان وفي العبودية ديالك، شو بغيتي؟ الخير كله هو هذا. إذا ما تركيش هذه الأدعية أخواتي. كذلك أختي مثلا نعطوا أمثلة، مثلا الأخت الحامل، تنشوف أنا أخوات حاملات يعني في البطن الله يعطيهم ذرية صالحة، فقليل فيهم اللي كنشوفها كدير شي دعاء طيب، أكثرية كتقول لك بغيتها تكون مثلا بنيتي عوينة تاخذ درين وزويونة وبيضاء طويلة. يا أختي تعلم من القرآن شنو قالت أم مريم عليها السلام امرأة عمران، قالت له ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهادشي اللي طلبي الله أنه الذرية اللي في البطن ديالك ربي يحفظها لك من الشيطان الرجيم، وسمعيها القرآن وهي في البطن ديالك، وكثري من ذكر الله باش تخرج ديك الذرية حتى هي ودنيها رطبة بذكر الله وتتحب القرآن وتتحب سماع القرآن. وهذا راه العلم اللي تقدم ربي تيورينا هذه المسائل بحال هكا. نعم أختي كل وحدة فينا عندها الوليدات تنطلبوا من ربي سبحانه وتعالى أنهم اللي عدو الدولة الوليدات الصغيرين ولا الكبار حتى هما يهديهم الله ويعزز بهم الإسلام. اللهم ارزقنا ذرية صالحة تعزز بها الإسلام، حافظة للقرآن ومن الدعاة إلى الله. هادشي باش يفرح الإنسان. كتشوفي الناس بغيتو يكون طبيب، بغيتو يكون مهندس، بغيتو يكون أستاذ جامعي، مزيان ماشي حرام هادشي، ولكن قبل كل شيء بغيتو يصلي 7 سنين، بغيت البنيته تحتاج من 10 سنين، بغيتهم يعرفوا الله، بغيتهم يعرفوا أن هذه الحاجة اللي ماشي ديالهم ما يرفدوهاش، أنهم يتخلقوا بأخلاق طيبة مع جميع الناس، أنهم يكونوا طيبين وحلوين. هادشي اللي تنطلبوا لهم قبل كل شيء. ومن بعد إلا كانت المبادئ الإسلامية الطيبة التربة النقية غادي يجعل منها ربي الخير الكثير من بعد. ديك الساعة يعطيني ربي الدكتور والمهندس، ولكن أول قبل كل شيء يعرفوا لله، يعرفوا الله من صغر. نعم تنطلبوا أخواتي العافية، خصني تكون في كل دعاء. لاش بغي العافية؟ ماشي باش ندقدق بيها وباش نجبرح بيها على خلق الله وننثر بيها في الشوارع وفي الطرقات ونوري العضلات والفتلات، لا، للعبادة، للطاعة، للصيام، للقيام، للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الحق والدين. هادشي علاش نطلب العافية يا ربي. قلت يا ربي تقولي له خليني صحيحة وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لاش؟ باش نطيعك، باش يسهل عليا القيام، باش يسهل عليا الصيام، باش نجاهد ونهز حتى أنايا الهم ديال كلمة الحق والدين ونصر ديني الحانف. إذا النية صالحة وربي غادي يعطيك العافية لهاد شريك طلبي. تنطلب المال، ماشي حرام أنني نطلب المال ولا عيب نطلب المال. تنطلب مال غزير ووافر وكثير جدا لاش كذلك النية ديالي من مثلا تنطلبو باش ننفقوا على الأرامل واليتامى والمساكين والضعفاء والفقراء والمؤمنين والمحتاجين، ونجهز به دور قرآن، ونجهز به مساجد، ونبني به الأرامل، ونشري به أضحيات في العيد، ونشري به مثلا كسوة الأولاد واليتامى. هادشي علاش نطلب مال كتير. إذا خص تكون النية مع الدعاء، تكون النية طيبة وتيقني بأن ربي غادي يعطيك أكثر من اللي كطلب أنت. نعم أختي، كذلك مثلا تنطلب العلم، العلم والفقه والحكمة، لاش ماشي باش نتشطق به قدام الناس، لا، اللهم ارزقني علما نافعا غزيرا ونفعني به، نفعني أنا به واجعله في خدمة ديني الحميد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونفع به واحد آخرين. مثلا اللي بقى متزوجة تطلب الزوج، كيفاش نطلب الزوج؟ حتى هذا خص في النية الصادقة، يا ربي ارزقني زوجا صالحا طيبا يحبك ويخشاك. إذا كان الزوج تيحب الله وتيخشى الله من الدين وملتزم، أكيد غادي يعملك معاملة طيبة، وأكيد غادي يستحيا من الله، وأكيد غادي يخشى الله أنه يعذبك ولا ما يعملكش معاملة مزيانة. فهمنا الأخوات؟ إذا النية دائما مع الدعاء باش ربي سبحانه وتعالى يعطيك داك الشيء اللي في قلبك واكثر منه. بالنسبه للاخره اخواتي، كذلك تنطلب الله يعطينا شنو؟ مثلا حسن الخاتمه، ما اجملها وما اروعها ان ربي يختم عليك بحسن الخاتمه، واخا تكون العباده قليله جدا، حيت يختم عليك بالحسن تكوني متاكده بانك ان شاء الله من اهل الجنه، الفوز بالجنه والنجاه من النار ومن عذاب القبر، دائما طلبهم من الله، والنظر الى وجه الله الكريم، قل يا ربي اجعلني ممن سينظرون اليك بكره واصيلا. كذلك نطلب منه يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. خاطر الانسان يهز الهم ديال الاخره، وفي الحياه الدنيا شنو ينفع عني في الاخره؟ هذا هو هم المؤمن، خاصني نتنعم في ديك الدار، فشنو ندير هنا باش نتنعم تما؟ واش نطلب من ربي يعطيني تما؟ كذلك والثبات عند السؤال، حيت تدخلي القبر ديالك ربي يثبتك سبحانه وتعالى باش تجاوبي مزيان، باش ترتاحي باذن الله، ويبارك لك في الموت وفي ما بعد الموت. واختي الادعيه كثيره غير من القران، ربي سبحانه وتعالى قلنا مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول فقولي أحسنت في خير كثير. كذلك مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معنى أختي ديال هذا الدعاء تتقول له يا ربي هديتيني ورتني طريق الخير، فيا ربي ما تزغي غشاي القلب ديالي، فقلوب العباد بين أصبعيك يا رحمن تقلبها كيف تشاء، فما تزغيش قلبي بعد إذ هديتني وخليني على الطريق المستقيم، خليني تنتقدم في الايمان ديالي، وفي كل سنه كتلقاني حسن من اللي دازت، وكل شهر تلقاني حسن من اللي فات، ودائما انا في تقدم ملموس. نعم تنطلب منه كذلك اختي دعاء اخر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. نعم تطلب منه انه يقر العين ديالك، يعني ترتاح البال ديالك ويطمئن بوليداتك وبالزوج ديالك، ويجعلك للمتقين اماما، يعني الناس المزيانين تكون انت قدوه ديالهم، وتكون انت مثلا راجل تامن بهم، والخير كله مع الناس المتقين. نعم كذلك دعاء اخر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ديما تكثري من هالادعيه طيبة الجميلة، ما كاينش محسن من أدعية القرآن. كذلك أختي نقول له ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يوميا تعودي من النار، ويوميا اطلبي الجنة لرب عز وجل. دعاء آخر أختي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم أنه يطهر قلوبنا، ما يكونش فينا الضر ديال الغل ولا الحقد على الذين آمنوا سبقونا بالإيمان ولا أي عباد من عباد الله. أما السنة أختي فالكثير فيها من الأدعية، نقول واحد فقط اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قالها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فقوليها دائما، يعفو عليك أختي من الغيبة، ويعفو عليك من النميمة، ويعفو عليك من ضياع الوقت، ويعفو عليك من سوء الظن بالناس، ويعفو عليك أختي من اللغو، ويعفو عليك من عدم الخشوع في الصلاة، ويعفو عليك من كل ما تعاني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن حب المظاهر، ومن حب الشهرة، ومن حب المال، ومن كتير الكثير الكثير كلنا عيوب أختي، فتنطلب من ربي سبحانه وتعالى يعفو عنا من كل ما نعاني منه. أختي إليك الآن أوقات وأماكن يستجاب فيها الدعاء، فمثلا أختي عندنا الثلث الآخر من الليل، فرب سبحانه وتعالى سينزل سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، وسيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. نعم أختي ربي عز وجل في كل ليلة الكريم القريب المجيب سبحانه في كل ليلة تصوري كينزل في ثلث الأخير، حتى تبقى واحد ساعة ونص مثلا الفجر في قيام يا أمة الله، ترضي عندك الغطاء وترضي عندك الشيطان، وقومي وقولي هذه ماشي وقت النعاس، هذه ماشي وقت، راه الحياة كلها ماشي النعاسات، راه ما يمشي الإنسان وينعس يا الأخوات، دابا هادي وقت ديال الذكر، وقت ديال التضرع الى الله، وقت ديال نصب القدمين لله سبحانه وتعالى، النوض ماشي سيادي واقفين وتي مقبيله وما تيصليو وما تيسجدو تيرفعوا وانا نعسه وصهبه حتى لاين، ونوض يا امه الله وقفي باش يقول ربي عز وجل هل من داع فاستجيب له. شكون اللي كيطلب مني؟ شكون اللي باغي شي حاجه نعطيها له؟ انا موجود، انا كاين، خزائن لا تنفذ سبحانه. هل من سائل فاعطيه؟ تيسول شي واحد شي حاجه، باغي شي واحد شي حاجه، وكيعرفك اش تقولي وكيعرفك شنو باغيه وكيعطيك وكيعطي الاخر، ولا يشغله سائل عن سائل. كل من واحد عارف المساله ديالو ما تلبسوش عليه المسائل اختي. هل من مستغفر فاغفر له؟ يلي كلك ذنوب وكل ذنوب معاك وكلنا ذنوب، كل لا استغفره وكل لا يغفر لك ويمحي لك داك الكتاب ويعاود يرد لك بيض باذن الله. اذا قلنا الثلث الاخير من الليل حافظي عليه، حافظي عليه يا اخواتي، ومحي تنوضي وتصلي، ما تنوضي من تماك حتى تسجدي شجره الشكر باش الله غدي يعاود يوفقك ويوفقك ويوفقك. ونهار اللي ما تفيقيش قولي علاش ما فقتش، اش درت انا باش ما فقتش؟ حاشاه واش هي هكا كيحرمني، دايره شي مصيبه درتها باش ما فقتش اليوم. غادي تبقاي تتراجعي وترتقي راسك، اما شي غيبه ولا شي كذبه ولا شي حاجه ماشي هي هذيك درتيها رباك باش عاودي تفيقي باش تبداي تحفظي الجوارح ديالك. اما غير هكاك هكاك ما يمكنش ما تفيقيش وانت ناويه تفيقي باذن الله. فهمنا الاخوات؟ نعم. عندنا ساعه من يوم الجمعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه. ففك النهار نبغيك تضي الوضوء الكبير، تدخلي الحمام وتغسلي اختي وتقبل الاذن من الزوج ديالك وتمشي بكري للمسجد، تكوني طيبتي ثيابك بكري وجلستي مثلا ديك الجلسه ديال الشروق وجدتي كل شيء بكري بحال دوك السيدات الحادقات، وسيري للمسجد وتصنتي الخطبه، وعندك بكل خطوه اجر، تترفعك درجات وتتوضع عنك سيئات وكتعطيك حسنات. الجمعه ربي سبحانه وتعالى تيغفر فيها ما بين الجمعتين وتزيدك تسيام ديال الفضل. وقراي سوره الكهف فهي نور من السماء الى الارض، كيضرب لك الله سبحانه وتعالى الخير كل يوم الجمعة. وفيها ساعة بقيقي لك تدعي الله وكتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بزاف، فإلا وافق الدعاء ديالك ديك الساعة ديال الاستجابة ولي مطمئن حتى ربي سبحانه وتعالى ما بقى والو ويعطيك لك الخير اللي كتطلبي. نعم أخواتي. كذلك عند السجود يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. نعم أنا ما كنفهمش علاش نبقاو نقراو من الصلاة وتنسبقو بزاف وكنتشدو ونطيحو ونهبطو ونطلعو. اشتبعنا يا الأخوات اللي ما تهلاش في صلاتك، كلها 5 دقائق، كلها 10 دقائق وقفة قدام الغني، وقفة قدامه سبحانه وتعالى جل جلاله ووجهه منصوب إلى وجهك، وانتي مشغولة بحاجة أخرى وانتي مفتونة وانتي خصك كيفاش تنوضي وتسالي وتخرجي من ديك الصلاة، شقضيتي إلا ضيعتي صلاتك؟ عندك طولي في السجود وعيطي له راكي قريبه له بزاف وكيحبك بزاف وانتي في ديك الهيئه ديال الساجده له. فتمسكني وافتقري من قلبك ماشي غير المظاهر، قلبك كله يكون معاه وعقلك كله يكون معاه، وعيطي له وتهزي بالبكاء وتهزي بالتضرع وغادي يجاوبك سبحانه وتعالى، فكتكوني قريبه بزاف في السجود. كذلك اختي بين الاذان والاقامه، نحيتي تقام الصلاه المؤذن على ما تقام الصلاه هذيك الوقت ديال الاجابه. كذلك قال عليه الصلاه والسلام بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء. كذلك اختي عند نزول المطر، هذيك الرحمات هذيك الفيوضات هذيك الخيرات ديال الله كتكون نازله، عيطي له كذلك، عيطي له ويستجب لك سبحانه. عند الجهاد في سبيل الله يوم عرفه، ما اجمله وما اعظمه يوم عرفه، سواء كنتي واقفه بعرفه ولا ما مشيتيش في يوم عرفه، دائما تذكري بانه يوم استجابه الدعاء، فنادي الله وناجي الله واستغفري ذنوبك واستحضري عظائم الامور ديالك اللي درتي في الذنوب وطلبي من الله سبحانه وتعالى يمحيها كلها ويغفرها كلها وغادي يغفرها لك سبحانه. كذلك عند رؤية الكعبة، فهي الكعبة المشرفة أختي، عندها يستجاب الدعاء، فسواء مشيتي حتى لما مشيتيش وانت باغية كلك لك تمشي واخا تشوفي حتى في التلفزة أختي، ديري الدعاء ديال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما إلى آخره، وطلبيه قولي له يا ربي أنا باقي ما وصلت لهاش وروحي كله معاها وباغية نمشي لها، فيا ربي أعطيني وأعطيني باش نمشي واستجبت أنا لدعائي، وطلبيه واخا كتشوفها في التلفزة. وعند الطواف أختي يستجاب الدعاء، وعند الملتزم اللي هو الباب ديال الكعبة، وعند ختم القرآن. نعم أختي، محيت تختمي القرآن، اللهم وفقنا إلى ختمه كما يرضيك، وما يكونش الهم ديالك هو تبتزاديه وتختميه، لا يكون الهم ديالك هو التدبر هو العمل به وأنك تحبيه وأنك تعطيه القيمة دياله اللي تستحقها القرآن. محيت ربي يجد عليك وتقرأي قراءة وبالترتيل وبالتشويد وبالتدبر وبالتمعن وبالشويش عليك وتختميه، جمعي وليداتك والأهل ديالك وديري دعاء وطولي فيه وناجي الله سبحانه وتعالى بكي وطلبي منه أنه يتقبل منك ذاك الختم ويعطيك ذاك الشيء اللي كتمنى يكون لك ليلك والأمة كلها الإسلامية. نعم أختي. كذلك أختي دعوة الصائم لا ترد، حيت تكوني صايمة لا تكوني شي مفتونة حتى فوقاش تفطري. لا ثبتي راسك وقبل ما تخشي ديك التميرة في أمك طلبي الله سبحانه وتعالى لك والمسلمين، كذلك هي ديك الوقت تستجب فيها ربي الدعاء. دعوة الصائم لا ترد، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك وأختي نكونوا تنسامحوا بزاف، ماشي غير اللي ظلمك يا ربي عطيه، ما تدعي حتى شي واحد بالشر، ما تدعيش أختي، خص الدعاء ديالك ما يكونش فيه الشر. حاولي أنك تسامحي وحاولي شوفي النبي صلى الله عليه وسلم تقول ربي الله يغفر لهم إنهم لا يعلمون، راهم جاهلين راهم ما تيعرفوش، سامح لهم. نعم اختي خصك يكون عندك ولا بد من تعلموا المسامحه وكظم الغيظ. دعوه المسافر حيت سافري ولو هي من هنا للخميسات، ديما تدعي مع نفسك ومع الناس. دعوه الوالد على ولده، داكشي باش خص الوالد نعمرهم ما يدعيو بالشر لان ربي تيستاجب بعض الاوقات. دعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب، هذه اختي اكثري منها، فين ما لقيتي انك تدعي مع الاخوات ومع الاخوان ومع جميع المسلمين بظهر الغيب وما كاينش راني دعيت معاك راني هذا صافي دعيتي منك لله، فكاين ربي موكل ملك تيقول لك امين ولا كلمه امين ولا كلمه، فتصوري داكشي اللي طلبتي لهم كله بظهر الغيب تيعطيه لك الله حتى سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه. دعاء الولد لوالده بعد موته، نعم اختي دوك الاباء ديالنا مساكين اللي تيمشيو لعند الله تنقطع اعمالهم الا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له، فاللهم اجعلنا من الصالحين وارحم اباءنا وامهاتنا وجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. فاذا اختي لا تبخلي على نفسك بالدعاء، فانت في عباده اشرف واسمى العبادات بل هي مخ العباده. نعم اختي غادي يجي الشيطان يقول لك وخلاص الناس تيصليو بلا قياس وانت قالتها غير يا ربي يا ربي، لا هذيك راكي في اشرف العبادات، صلي شويه ودعي بزاف ودعي وصلي ودائما تديري هكا وديري هكا، فوانت نصبه يديك وانت رافعهم لله سبحانه وتعالى فالخير كله تما. قلت لك راكي في اعز عباده وفي مخ العباده راكي كتطلبي الله سبحانه وتعالى، قلت لك ربي كيحب بزاف وكيغضب من اللي كيطلبوش، فالحي يقدر يكون ربي تيحب بزاف الصوت ديالك، عيطي له بزاف. واختي من اداب الدعاء، اولا اختي ما تنجيوش وندخلوا على الله بواحد الهمجيه اعطيني واعطيني، لا يا امه الله تعقلي، اولا تنحمدوه تحمديه وتشكريه بعد على النعم كلها اللي عاطيك، اللي عرفها واللي ما عرفهاش واللي ما عرفهاش كثير بكثير من اللي عرفه، تسحبك هي الصحيحه والسلامه والوليدات والامن واكله وشربه وما خصك خير، فهو عطيك اكثر بكثير من كل هذا، فتنحمده وتنشكره على الخير اللي عطينا وتنطلبه من ربي ما يحيدناش ويزيدنا من فضله وما ينقصناش. الثناء على الله، تثنين على الله، تبقي تقول له يا رب يا فاطر السماوات والارض، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يا احد يا فرد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ومجده ويا غني ويا متين ويا قوي، ويا من لا تنفد خزائنه، ويا من لا تنتهي كلماته، ويا من يقول لشيء كن فيكون، ومجده وتني عليه بزاف. انا قلت لك نقول لك تحمده وتشكره وتني عليه وتمجده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتخفضي الصوت بشويه، راكي ما كتهضريش معاه، كتهضري مع سميع قريب بصير سبحانه وتعالى، تادبي وخفضي الصوت ودعي ودعي بالخير يا اختي، عمرك ما تدعي بالشر ولا بقطيعة رحم، واخا يكون في قلبك شما كان طلبي من ربي يطهر قلبك حتى تحبي الخير للناس كاملين. نعم وهذا مع حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان والذل والمسكنة والانكسار والافتقار إلى الله والإلحاح في الدعاء وعدم التعجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اذا اختي قلت لك تحمده وتشكره وتثني عليه وتصلي على النبي وتخفضي الصوت وتعيطي له وتدعي بالخير، ويكون قلبك وعقلك ولسانك وجوارحك وكل شيء مع الدعاء ماشي مرفوعه، كلك جمعي طاقتك كلها باش يكون الدعاء خالص من القلب وخارج ونابع من القلب، وكلك كلك كلك اخلاص وايمان لله سبحانه وتعالى. ومن بعد اختي تتعاوتني تغل في ذاك الدعاء ديالك، عاوتاني بالصلاه على النبي وترفعيه لله سبحانه وتعالى وترفع اهل الملائكه، كوني متاكده بانه ربي عن قريب غادي يجاوبك باذن الله. نعم أختي مسألة أخرى، كين مما يحول معه استجابة الدعاء، كين مسائل وخا تعيط له يقدر ما يستوجبلكش، إذا كان أختي الإصرار على الذنب، إلا كنتي في شي ذنب مصرة عليه، فيك الغيبة باقي ما بغيتيش تقادي منها، الكذوب باقي ما بغيتيش تقادي منه، السرقة كتهدي مثلا للزوج ديالك ولا لشي ناس ولا هذا، شي حاجة شي مصيبة كديريها في راسك باقي ما بغيتيش تقادي منها، ما حد داك الذنب باقي مصرة عليه ما تبتيش منه، خصنا نتوبوا من الذنوب كلها من غير استثناء، إذا هذا يحول بينك وبين استجابة الدعاء. كذلك أختي اللقمة الحرام، الكسب الحرام، إذا كانت مثلك مخلطة والفلوس اللي كيدخل عليك مخلطين بالحرام، كذلك ربي ما تيستجبش الدعاء، حتى تطهري المال ديالك، كذلك أن لا يدعو الإنسان بشر أو بقطيعة رحم، اللي تيطلب الله يستر لبشر، العائلة مثلا يدابزو ولا يا ربي ما تعاودش توريني في وجه فلان ولا هذا، تدعي بالشر، راه ربي ما تيحبش الله سبحانه وتعالى هادشي. نعم أختي.